الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب في محرم ومعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا، ويحرم أن يحل بمسجد أو محراب أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما، ويباح لذكر من فضة خاتم ولبسه بخنصر يسار أفضل، ولا بأس بجعله أكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة، وقبيعة سيف وحلية منطقة وجوشر وخوذة لا ركاب ولجام ودوات ونحوها، ويباح من ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة، ولنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت، ويقوم عرض التجارة وهو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على زكاة الحلي ووجود الخلاف فيه، وأن الفقهاء كأنهم يتفقون على أنه لا يزكى لأنه مستعمل كسائر الأواني وكسائر المستعملات. ذكروا أنه إذا كان محرما فإنه يزكى، إذا كان ذلك الحلي محرما. المحرم إذا كان على رجل، لأنه يحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب ونحوه، أو كذلك محرما لصنعته، كان يصنع على صور حيوانات ونحو ذلك. كذلك إذا كان معدا للنفقة أو معدا للكراء فإنه يزكى إذا بلغ نصابا. إذا كان عند المرأة حلي تكريه، إذا جاء عند أحد حفل زواج جاءوا وقالت أجره عليكم ليلة أو ليلتين تتحلى به العروس في تلك الليلة فتعطيه أجرة، تدفع أجرة لهذا الحلي، يزكى لأنه قد يكون داخله كثيرا. كذلك إذا أعد للنفقة، إذا كان عندهم ذهب ولو أنه مصوغ، يعني رشارش مثلا أو كلائد أو أسورة، ولكن لا تلبسه ولكن للنفقة، تقول كل ما أحتاج أبيع منه، نقول إذا بلغ نصابا فإنه يزكى. إذا بلغ نصابا بالذهب، قد تقدم أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وأنه قد قدر بأنه 11 جنيها ونصف، أي بالجنيه السعودي. ولكن يقولون أيضا إذا غلي الذهب ورخصت الفضة فإنه يقوم بالفضة، يقال لكن نصاب الفضة 56، والجنيه الواحد قد تكون قيمته 160 ريالا سعوديا فضية، فيكون الجنيه نصاب لأنه يساوي نصاب الفضة. يقول: ويحرم أن يحل مسجد أو محراب أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما. قد عرفنا أن المساجد بنيت للعبادة، لم تبنى للمباهاة ولا للمفاخرة ولا للمكاثرة. وعمر رضي الله عنه لما جدد المسجد قال للذي أمره: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. أمره بأن يقتصر على ما يكنهم عن الحر والبرد هكذا، ونهاه عن الأصباغ، أصباغ ولو من الأصباغ العادية، لا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. فكيف إذا حلي المسجد أو سقفه بذهب أو فضة؟ فإن هذا إسراف، وكذلك أيضا فيه فتنة، وفيه أن الكثير إذا نظروا إليه انشغلوا به ولم يقبلوا على الصلاة، فيحرم أن يحل المسجد أو سقفه أو المحراب الذي هو محل الخطبة والذي يكون في قبلة المسجد، يتميز بدخوله يعني شيئا في خارج المسجد. هو دليل على أنهم يعرفون المحاريب المسجد وأنها ليست في ذلك كما يقوله بعض الباحثين. أو يموه السقف، سقف المسجد كانوا يسقفونه بالجريد، يعني تحت الجريد خشب وفوق الجريد طين، فهذا السقف الذي هو من هذه الخشب لا يجوز أن يموه بالذهب، يعني ذاب الذهب حتى يكون سائلا ثم تطلع به هذه السقوف. السقف من الخشب ولا يجوز، فكذلك أيضا إذا كان من الصبات لا يجوز أن يموه بذهب، وكذلك الحيطان بنقد أي بما هو يصاغ نقدا أو يضرب نقدا دراهم أو فضة، تجب إزالته، يجب أن يذاب هذا الذي طلي به المسجد، يذاب ثم يجمع ثم يزكى إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء. لو قد بقدر أنهم لما أرادوا أن يذوبوه أن يذوبوه لم يجتمع منه شيء له قيمة. ويباح لذكر من فضة خاتم ولبسه بخنصر يسار أفضل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله 3 أسطر، وكان يختم به كتبه ورسائله إلى الملوك، واتخذ الناس أيضا خواتيم. هذه الخواتيم يعني ليست للزينة ولا للحلي، ولكن للحاجة، وقد يحتاجها الرجل، وقد تكون أيضا زينة في بعض الأصابع وما أشبه ذلك. هكذا يباح الخاتم ولكن من فضة، ولا يجوز من ذهب. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم ذهب فنزعه ورمى به وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. قيل للرجل: خذ خاتمك انتبع به. قال: لا أخذه، وقد رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صنع خاتما من فضة لبسه في خنصر اليد اليسرى فهذا أفضل، ويجوز أن يكون في البنصر الذي تلي الخنصر، ويجوز أن يجعل أيضا في اليمنى في الخنصر أو في البنصر، وكأن ذلك معتاد. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يلبسه في يده اليمنى وأحيانا في اليد اليسرى، ولا يضعه إلا في الخنصر أو في البنصر. أتكلموا قديما على خاتم الحديد وأنكره بعضهم، وورد فيه أحاديث كأن فيها وعيد عن لبس الحديد. ثم لما اشتهرت الساعة اليدوية أنكرها بعض العلماء، أنكرها شاعرا نبطي، وقال في قصيدة له: أعذب صبي ساعة في براعه، ولا تعفن يمجم أهل فتى، ودك يوظف له بجدة جماعه، يمنه تكرم ومساعه تحتى. هكذا. ثم اشتهر ولبسه أو لبسها أولاد الشاعر، ومع ذلك أنكرها أيضا بعضهم. نتذكر في سنة 75 كنا حجاجا، ولما كنا في عرفة ذهب بعض أكابرنا لزيارة الشيخ محمد بن إبراهيم وهو في عرفة، وسألوه عن الساعة التي في الذراع هل يلبسها المحرم، فنهى عن لبسها في الإحرام وشبهها بما يلبس للزينة، فخلعوها، خلع الشباب الذين كانوا في تلك السيارة. توسع العلماء بعد ذلك ولبس العلماء والدعاة الذين يفتون والذين يدعون لبسوها بالإحرام يفشي غيره. تكلم عليها الشيخ محمود بن سبيل محمود التويجري رحمه الله، ولما تكلم عليها في كتابه شدد فيها، في كتابه الذي سماه الإيضاح والتبيين لما وقع به الكثير من مشابهة المشركين، وقد تكلم على كثير من الأشياء التي يكون فيها تشبه. ذكر العلة في هذه الساعة أنها زينة، وأن الزينة تختص بالنساء أهل الحلي ونحوه. وذكر أيضا حديث النهي عن لبس الحديد وأنها من الحديد، وأطال فيها. ثم تكلم أيضا على جعلها في اليد اليسرى، فقال إنهم أخذوا ذلك من النصارى الذين يفضلون العمل باليسرى. قد كتب بعضهم يقول إن اليسرى أحسن عملا وأصبر، فيقول إن هؤلاء تشبهوا بهم. الرسالة قرأها على الشيخ ابن باز وصدق عليها ابن باز. ثم في سنة 84 كنا في دار العلم، نقيموا في دار العلم ناديا يحضره كثير من الشباب الذين يستفيدون، وقد يحضره الشيخ من باز. ولما حضره مرة سئل عن لبس الساعة للرجال فسهل في ذلك، وقال إني أنكرت على الشيخ التويجري ولكنه لم يقبل. وعلى كل حال يتعللون بأنها لمعرفة الوقت لا للزينة ولا للتحلي، فلذلك لا مانع من لبسها للرجال وللنساء، إلا أنها لا تكون من ذهب. الصناقل التي من ذهب لا يجوز أيضا جعلها، وكذلك أيضا إذا كانت الساعة ذهبية لم يجوز للرجال لبسها وتجوز للنساء. يقول ها هنا ولا بأس بجعله أكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة، أي أن الخاتم يجوز أن يكون مثقالا أو أكثر من مثقال. المثقال أقل من الجنيه. إذا عرفنا أن زكاة النصاب الذهب 20 مثقالا وأنها تساوي 11 جنيها ونصفا، فالمثقال نحو الثلثين من الجنيه. إذا كان الخاتم أكثر من مثقال وخرج لم يخرج عن العادة جاز لبسه، أما إذا خرج عن العادة بأن كان كبيرا أو لبس خاتمين فإنه لا يجوز. طبيعة السيف يجوز أن تكون من فضة، وأباها أيضا أبابهم كونها من ذهب، ولكن المشهور أنها تكون من فضة. الكبيعة هي مقبض السيف الذي يكون قريبا من مقبض اليد. حلية المنطقة يجوز أيضا أن تكون من فضة. المنطقة التي يتكلدها الرجل يجعل فيها نفقته، يجعل لها خيطا أو سعر يعلقها برقبته ويجعلها تحت إبطه مثلا أو قدامه، حليتها من فضة يجوز. حلية الجوشن، الجوشن هو السربال أو هو قريب من السربال الذي يلبس في الحرب. السرابيل هي التي تلبس في الحرب لقول الله تعالى: سرابيل تقيكم بأسكم. ويسمى الواحد جوشنا، فيجوز أيضا أن يحل بعضه بفضة. وكذلك الخوذة، ويسميها العامة التي يجعل فيها النفقة، هذه أيضا لا مانع من أن تحل، لأنه قد يحتاجها، وتكون أيضا على البطن التي تسمى الكمر، هذه أيضا خوذة لا مانع أن تحل بشيء من فضة. لا ركاب، الركاب الذي يكون على الأشدة، البعير يجعل عليه المسام أو الشداد، ثم يجعل قدام الراكب شيء يسمى ركاب، يعني تصنع من الجلود، فلا يجوز تهليئتها بفضة نحوها. وكذا اللجام، اللجام الذي تقاد به الدابة، البعير ونحوه، ويسمى الرسن أو الخطام. اللجام أيضا هذا الحبل لا يجوز تهليئته، وكذلك الدوات لا يجوز تهليئته التي يجعل فيها المداد الحبر، وألحق بذلك غيره، السكاكين والخناجر، وإن كان الخنجر أيضا أباح أن يجعل فيه شيء من الفضة. كذلك مثلا السراج، وقديما يقال له القنديل وما أشبهها. أما الذهب فيباح من الذهب كبيعة السيف، هكذا إذا كانت تجوز من الفضة فتجوز من الذهب كبيعة السيف، أي المقبضة. وكذا ما دعت إليه الضرورة، ذكر أن رجلا من الصحابة اسمه عرفجة قطع أنفه في قتال يوم الكلاب، واحتاج إلى أن يجعل له صناعة أنف، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، وذلك للضرورة. أما النساء فيباح لهن من الفلي ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. 1000 مثقال كثير، فعرفنا أن نصاب الذهب 20 مثقالا، قد يجوز لها أن تتحل 1000، وذلك لأنها تصنع كلائد وما يسمى أيضا بالرشارش، وكذلك أسورة في اليدين في الذراعين، وكذلك خواتيم في الأصابع، وكذلك أيضا كلائد تمسك الشعر، وما يسمى يصنع أيضا حزام من الذهب تشده على وسطها، فما جرت العادة به ولو زاد على مثقال. وللرجل والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت، الجواهر التي تخرج من البحر وتكون رفيعة الثمن، تخرج من البحر. وهي أنفسه أما يستخرج منه. ولذلك ذكر أن رجلا مدح القاموس فقال مضمد مجد الدين في أيامه من بعض أبحر علمه القاموس ذهبت صحاح الجوهري كأنها سحر المدائن لنا حين ألقى موسى. فرد عليه آخر وقال من قال قد بطلت صحاح الجوهري لما أتى القاموس فهو المفتري. قلت اسمه القاموس وهو البحر إن يفخر فمعظم فخره بالجوهري. صاحب الصحاح اسمه الجوهري فيقول معظم فخر القاموس بصحاح الجوهري. الياقوت أيضا استخرج من البحار وهو مما ذكر في الجنة. ذكر الله تعالى من نعيم أهل الجنة الياقوت. وكذلك يقول يقوم عروة التجارة وما يعد للبيع والشراء لأجل الربح بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. العروض التي فيها الزكاة تقوم عند الحول بما تساوي، فإن بلغت نصابا بالذهب ونقصت العرص الذهب عن نصاب الفضة زكاها، وإن بلغت نصابا بالذهب ولم تبلغ نصابا بالفضة الأحظ للفقراء في تقويم هذه العروض. والله تعالى أعلم. يقول قال المؤلف لو زكاة في حلي مباح معدل الاستعمال أو إهرة ولو لمن يحرم عليه غير فار من زكاة وتعجب في محرم. يعرفنا الخلاف في زكاة الحلي المعدل الاستعمال. نحن نختار نقول المرأة التي تجد نقودا تزكي لها يجب عليها ويتأكد، والمرأة التي لا تجد إلا أن تبيع من حليها يسقط عنها الزكاة. أما إذا أعيد لإعارة ولو لمن يحرم عليه فإن فيه الزكاة. يقول ولو لمن يحرم عليه يعني إعارته، أما إذا كان فارا من الزكاة فإنها تجب عليه. وكذلك تجب في الذهب المحرم في الفلي المحرم. ما الفرق بين من يحرم عليه وبين المحرم؟ ذكرنا أن المحرم هو الكثير، مثلا أو الذي صنع صيغة على صور حيوانات أو نحو ذلك هذا حلي محرم. وأما من يحرم عليه فهو الرجال، يعني إذا أعير لمن يحرم عليه ففيه الزكاة على خلاف. يقولون هنا ليس فيه. يقول هذا ما حكم لبس الدبلة دبلة الخطوبة؟ نرى أنها مكروهة ولا نقول حرام. يقول وجه التفريق بين الأشياء التي رخصوا تحليتها بالفضة والأشياء التي منعوا تحليتها. منعوا التهليه التي فيها اسراف كالسقوف والحيطان ولو بالفضه، واباحوا تهليه المنطقه وتهليه قبيعه السيف ونحو ذلك لانها تستعمل للزينه. يقول ما هي الكتب التي تعنى بذكر روايه المذهب وهي المذهب وترجيحها؟ نقرا في الصباح الكتاب الروايتين والوجهين للقاضي ابي يعلى، فهو يذكر روايتين او نحوها ويرجح. يقول هل ثبت من دعائنا عند ركوب السياره والدابه؟ نرى انه الدعاء الذي ذكر في القران سبحان الذي سخر لنا الى اخره. ويقول هل تثبت قراءه اواخر ال عمران عند الاستيقاظ من النوم؟ ثبتت، النبي صلى الله عليه وسلم قراها. هل وجود جهاز الصراف داخل ارجاء المسجد يصح؟ هل يصح الصرف منه ب هل نقول لا يجوز ادخاله الى داخل المساجد؟ اذا كان خارجها فلا باس. هل الصرف منه يدخل في باب البيع والشراء؟ نرى انه يدخل. هل يجب علي الانكار على من لبس الخاتم في اصبعه الوسطى او السبابه؟ تخبره بانه خالف الافضل، خالف السنه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابلح وابيه ان صدق، حديث ان الله ينهاكم ان تهربوا بابائكم، كلمه ابلح وابيه قالوا انه ليس حالفا وانما هي كلمه معناها ذكر ابيه او نحو ذلك. هل يجوز لبس الالماس ما يسمى بالاحجار الكريمه؟ لا يجوز للرجال. يقول هل في الشرع حد على من يصيب الناس بالعين؟ ارى انه يعذب، يعذر اذا كان مشهورا بذلك. واما الحد فلا اذكر انهم قالوا فيه عقوبه محدده. يقول ما معنى هذا الدعاء؟ اللهم اني اعوذ بك من المأثم يا المغرم. المأثم الذنب الذي فيه إثم، المغرم الدين، ولذلك قالوا ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. قال إن الرجل إذا غرم حدث وكذب وعد فأخلف. هذا يقال في التشهد الأخير. يقول هل الحبر يمنع وصول الماء للبشرة؟ ترى أنه لا يمنع لأنه صبغة على ظاهر الجن فلا يمنع الصلاة صحيحة. يقول هل يوجد بعد الإشراق من نهار الجمعة إلى دخول الخطيب وقت نهي؟ ذكروا أنه يتسامح في يوم الجمعة في وسط النهار، أنه ليس فيه وقت نهي في وسط نهار الجمعة. السائل يقول كيف تطهر من المبي الذي يصيب البدن أو الثوب؟ إذا وجده فإنه يغسله. المبي قالوا إنه مثل البول يحافظ على غسله. يقول هل جسم الكافر نجس؟ صحيح أنه ليس نجسا حيا ولا ميتا، وأن نجاسته نجاسة معنوية. يقول ما حكم السجود على طرف الشماغ أو سجود المرأة على الغطوة مع أنها مع النساء؟ يرى يسجد بعضهم على طرف الشماغ من باب الكراهة للأرض أو للفراش ونحو ذلك، وهذا خطأ. كذلك أيضا على طرف الذي فوق الجبهة. وكذلك المرأة إذا كانت بين النساء. الأصل أنها تسجد على جبهتها. يقول هل هناك بأس من الصلاة والرجل حاسر الرأس؟ لا بأس بذلك، ليس ستر الرأس من عين العورة. يقول في باب الديون ما صفة قلب الدين؟ كثير من أهل مثل ذلك إذا كان عندك له 100,000 جاءك وقال أعطني 100,000 وإلا أبيعك سلعة 100,000 أبيعكها 130 وتوفيني، فيبيعك السلعة التي تساوي 100 تشتريها 130 ثم تعطيه 100 الأولى. انقلب الدين الذي له من 100 إلى 130. إذا حلت 130 جاءك وقال أبيعك أيضا سلعة 130 وتكون 170 أو 180 فتشتري منه سلعة قيمتها 130 يكتبها عليك 180. وهكذا كل ما حل الدين زاده هذا نرى أنه ربا. يقول ما صيغة الاستغفار الصحيحة؟ أفضل ما جاء ورد فيه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إلى آخره. يسمى سيد الاستغفار. يقول هل يعتبر المسعى من البيت إذا سعى بعد طواف الوداع يجزيه؟ نرى أنه من البيت لأنه محفوظ وله أبواب، من صلى فيه فإن صلاته 100,000. إذا سعى بعد طواف الوداع أجزأه ولا يعيد الطواف. هل يجوز إدخال الحج على العمرة؟ يجوز إدخال الأكبر على الأصغر. يقول لو ترك واجبا مواجبات الحج وليس عنده مال للفدية يصوم 10 أيام، لأن الله جعل 10 أيام تقوم مقام الفدية. يقول إذا أردت أن أجعل مكتبة في الشقة التي أسكنها ومفتاح المكتبة اللي خرق في الجدار، هل لي أن أخرق الجدار بغير إذن المالك؟ نرى أنه لا يجوز، وأن عليك أن تستأذن المالك ونحوه. ما ضابط الاستماع للذهب والفضة؟ وأن يختص التحريم بالأكل والشرب؟ لا يجوز استعمال الذهب والفضة أواني حتى ولو قلم أو أدوات من ذهب أو فضة أو مكحلة، لا يجوز. أو فنجان قهوة أو فنجان شاهي، كل هذا لا يجوز من ذهب أو فضة. يقول هل ينطبق الحكم على الرجال في مسألة استعمال الفضة؟ فمثلا لو كان عنده خنجر من فضة يستعمله يتحلى، فهل عليه زكاة؟ نرى أنه لا زكاة عليه، استعمال قبيعة السيف وما أشبهها. هل ثبت أن هناك نافلة بين المغرب والعشاء؟ رؤية فيه حديث ولكن لم يكن ثابتا، فلا بأس أن يصلي. يقول لبس الخاتم عند جماعتنا يقولون إنه من الشباب الذين لا يرضون بل يشددون، فهل نتركهم؟ ونقول هذه سنة حتى أنه قد ينكرون عليه جميع من في المجلس ويحذرونه إذا كان مستنكرا بينهم، فالأولى تركه. أن يقول حكم لبس خاتمين، الأصل أنه جائز لكن الأولى عدمه. يكون كان معه مرض يرجى برؤه وكل شخص أن يحج عنه، فحج عنه بمزال المرض في الساعة المقبلة، نرى عليه حج ولا تجيه تلك، لأنه لا يستنيب إلا المريض الذي لا يرجى برؤه. يقول إذا قال الرجل امرأة إذا حجيتي فأنت طالق، أن أقول إذا كان يقصد تهديدها ولا يقصد الطلاق فعليه كفارة، وإذا كان عازما على الطلاق وقد سمحت نفسه منها فلا مانع من أي فإنها تحرم عليه إقاء الطلاق. يكون من ضابط قضية الجمع بين الفرضين عند نزول المطر، مع أن العلماء يقولون إذا ما تبتل الثياب الجامع إذا كان هناك مطر عادة يستمر، وإذا مشى فيه لم يصل إلى المسجد إلا وثيابه تتقاطر يتأذى بذلك. وكذلك إذا كان هناك مستنقعات بينه وبين المسجد، أو كانت الطرق من الطين يخوض فيها إذا ذهب إلى المسجد، وكانت الطرق أيضا مظلمة، وإلا فالأصل أنه لا يكون هناك جمع. والله أعلم.